اتقوا النار ولو بشق تمرة. إن الرجل لا يؤجر حتى على اللقمة يضعها في امرأته. ولنا وقفة هنا لأن البارحة جاءتنا بعض الاحتجاجات بالتليفون، يعني أنتم تكلمتم عن حقوق الرجال ولم تتكلموا عن حقوق المرأة، فيعني نقف هنا وقفة، ولو أن تضع اللقمة في امرأتك، هذا دليل على تلطف النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته بالمؤمنات والإيصاء بهن والعناية بهن، وأنه أوصى بهن خيرا وأنهن عوار عندنا، فيجب أن نعتني بهن وأن نلاطفهن بعيدا عن الإفراط والتفريط، بعيدا عن إفراط الجاهليين الذين هضموها حقها وجعلوها كسقط المتاع، وعن إفراط المستغربين والمغربين والمتفرنجين والمفرنجين والإباحيين الذين يريدون من المرأة المسلمة أن تكون من سقط المتاع، ويريدون أن يسلخوها من دينها، يريدون أن يسلخوها من دينها فتكون ممتهنة وسلعة رخيصة لكل لامس ولكل صاحب شر. هذا الذي يسعى إليه المستغربون والمتفرنجون عبر بعض الصحف المشبوهة والتي امتدت حتى إلى بعض صحفنا وللأسف. فهذا أمر خطير، أمر خطير، يريدون من المرأة أن تهتك سترها، ويتزعم ذا تلك الدعاوى الفاسدة، تلك الدعوات الفاسدة رجال ونساء عبر تلك الصحف المريضة التي مرض قلوب أهلها إلى درجة الإعجاب بعادات الكفار وأعيادهم وموالدهم وتصرفاتهم. ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذه الحرية المزعومة للمرأة والله إنها العبودية بعينها، والله إنما يدعو إليه جماعة المنتدى الذي نسب زورا وعدوانا إلى أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، إنهم يريدون التحرر التغرب والتفرنج. أجل الله وأعز خديجة وأكرمها عن مثل هذا الوحل وعن مثل هذا الغثاء وعن مثل هذا الهراء وعن مثل هذا الدجل. وقد ذكر بعض الفضلاء أن حق هذا المنتدى أن يسمى كما ذكرت هذا أكثر من مرة منتدى هدى شعراوي. فهؤلاء قد يعني مرقوا من الحياء كما يقول العوام، غسلت وجوههم بمرق فأصبحوا لا يستحون، يريدون جر نسائنا إلى هذا الوحل وإلى هذا المستنقع الخبيث. فاتقوا الله أيها الأولياء ولا تصغوا إلى ذلكم النعيق وذلكم النهيق، فإنه نعيق ونهيق، نهيق حمر لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة، فاحذروا من هذا فإنه خطير. وكذلك نحن ضد أهل الإفراط التفريط الذين ذكرنا الآن، أهل إيش؟ التفريط. ونحن ضد أهل الإفراط الذين سلبوا المرأة حقها والذين هضموها والذين لا يورثونها والذين يتحيلون على أخذ مالها ويزعمون أنها لا تملك شيئا. اتصل علي أحدهم وقال هل لي أن أعترض على إعطاء زوجتي مالا لأولادها من غيري؟ قلت لا والله حاشا لله، وما دخلك بمالها إلا إذا رأيتها تريد أن تنفقه في محرم فقوامتك تحتم عليك منعها من ذلك، ولا تبيح لك سلب مالها، لكن تحتم عليك ماذا؟ منعها من أن تنفقه في ماذا؟ فيما لا يرضي الله، في الأغاني، في المحرمات، في الفضائيات، في الأشرطة الخربانة التربانة. لا، هذا يعني أما أنك تستولي عليها وعلى أموالها، ويعني كم من قضية تأتيني فضلا عما قد يوجد في المحاكم، هذه التي تأتينا نحن في مكتب الدعوة في فرع الوزارة، وزارة الإسلامية، فما بالكم بما هو موجود في ماذا؟ في المحاكم من الظلمة المفترين الذين يأكلون أموال أخواتهم وبناتهم وزوجاتهم بغير حق. قد يحتج علينا أحد بقوله بالنسبة للبنات أنت ومالك لأبيك، نعم، ولكن ليس أن تسلبها مالها، تعطيك ما يفضل عن حاجتها أو ما تحتاج إليه أنت، عفوا، تعطيك ما تحتاج إليه. نعم، هذا الذي يقصد بقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أما أنك تسلبها أموالها وتجعلها صفر اليدين، لا والله هذا ليس هو المعني بهذا الحديث. فنحن لا يجب أن نبتعد عن طريقة أهل التفريط المارقين الإباحيين الذين يخرجون المرأة يريدون خراجها من سترها، وعن طريق الظلمة المفترين الذين يسلبونها ماذا؟ حقوقها، ولا يريدونها أن تملك شيئا. هي تملك كالرجل، كل منهم يملك، يعني كل منهم له ملكيته الفردية الخاصة التي أحل الله له إذا جمعها من مصادرها الصحيحة الأصيلة. فانتبهوا إلى، انظر النبي صلى الله عليه وسلم من مراعاته للمرأة، كان يدلل عائشة رضي الله عنه بقوله يا حميراء، سبحان الله، وكان يدللها بقوله يا عائش، هذا يسمى في اللغة العربية ماذا؟ الترخيم، يا عائش، ليس المقصود التذكير، لا، وإنما المقصود الترخيم، وهو ما يسمى في عرف العوام بالدلع أو الدلال، يعني التدليل، مو دلع خارج عن الحدود، تدليل. فهذا أين نحن من هذه الخلق؟ خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. سابقت، تقول عائشة رضي الله عنها وكان يحمله على كتفه، كانت صغيرة، تزوجها بنت تسع، ولا نلتفت إلى نعيق المرأة الضالة التي تقول إن هذا الحديث غير صحيح، لأنها هي لا تفرق بين الحديث الصحيح، ما الذي فاقد الشيء لا يعطيه، لكنها أقحمت نفسها في إحدى الصحف وزعمت أن هذا الحديث غير صحيح، كلامها هو الذي غير صحيح وكذب وافتراء. تزوجها ابنته تسع، ولذلك حملها على متنه لترى يعني الأحباش وهم يلعبون بماذا؟ بالرماح والسيوف. فهذا من لطفه صلى الله عليه وسلم. وتقول رضي الله عنها سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما حملت اللحمة، يعني لما سمنت رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلاها، فقل فلما حملت اللحمة سابقته فسبقني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه بإيش؟ بتلك، عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى لطفه، انظروا كيف كان يشاركهم في حلب شاته وفي خياطة نعله، يعني عليه الصلاة والسلام كان مثالا يحتذى في هذه الأمور. وكان صلى الله عليه وسلم إذا شربت أم المؤمنين من مكان، ولعل ذلك إن شاء الله حتى مع أزواج الأخريات، لكن هذا الذي يعني بلغنا الآن، لعله فيتحرى المكان الذي شربت منه فيضع فاه مكان إيش فيها رضي الله عنها وأرضاها. انتبهتم؟ هذه الحقوق الصحيحة التي يعنى بها، وليس الحقوق أن تمشي خلفها كالتيس المستعار وهي كاشفة عارية وأنت تمشي تحمل الطفل يعني أشبه ما تكون بالتيس وهي تتبختر يمينا وشمالا في الأسواق متعطرة متزينة, وإذا كلمها أحد من إخوانه في الهيئة ما لك شغل, لا حول ولا قوة إلا بالله. ينصحك شخص كلمة لوجه الله عز وجل تقول ما لك شغل, بالعكس هو نصح وبرئت ذمته, لكن أنت الذي تحمل ذلك الوزر أيها التيس المستعار. فاسمحوا لي أن يعني اليوم أمس الكلام كان لصالح الرجال كثيرا واليوم لصالح خواتنا, وكله وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم, سواء ما تكلمنا به لصالح الرجال من التعدد وغيره من الحقوق, أو ما تكلمنا به مما هو في صالح أخواتنا المؤمنات, فلهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة.